فلما قال كالثقيل اكتفى عن قوله مركب ولا موضوع بالوضع العريض. لما يستقيم هذا مركب من فعل وسمي وفاعل وهو الضمير المرتفع استقيم انت. فجعل قوله كالثقيل من تتميم الحد مثل إفادة استقيم. ولذلك اكتفى استغنى بهذا المثال عن قوله مؤلف مركب مفيد موضوع بالمضع العرب. ما فهمتم؟ ليس ابن مالك ما قال مركب موضوع بالمضع العرب لأن مفيد كلمة مفيد تعني المركب أو تقتضي أن يكون الكلام مركب. تقتضي كلمة مفيد التي أتى بها في النظر تقتضي أن يكون الكلام مركب لأنه لا يكون الكلام مركبا إلا إذا كان مفيدا. لا يكون الكلام مفيدا إلا إذا كان مركب. وين السالف؟ الجواب الثاني. الجواب الثاني أنه اكتفى بقوله استقم عن قوله باللغة العربية لأن لفظ استقم لا الكلمات المستعملة اكتفى بشرطين هذا بقوله كالثقيل لأن من عادة ابن مالك أعطاه الحكم بالمثال. ولما قال استقيم عرفنا أن الكلام اصطلاح لا بد أن يجتمع فيها بعض الفعل أن يكون لفظ أن يكون مركب أن يكون مفيد أن يكون موضوع بالوضع العربي. ماذا؟ على القول الأول يقولون أن دلالة الالتزام مأجورة في التعليم. إيه؟ دلالة الالتزام مأجورة في التعليم. من هو بذلك؟ عند من؟ ما هو عند النحويين؟ عند العرب. أنا ما أدري. ولهذا عند الأصوليين إن كان هذا. ها؟ ما في أحد يعترض بذلك على ابن مالك. لو كان يعترض عن ابن مالك بذلك، الجواب الذي قلت لكم هو موجود في الأصولي. ها؟ واضح ولا؟ إنه لابد أن يكون إيه؟ لف وأن يكون مركب وأن يكون مفيد وأن يكون موضوعا بالوضع العربي كما في استقيم. استقيم هذا لف مركب من فعل وفعل مفيد موضوعا بالوضع العربي. ولكن كذلك يعني لف الحد هناك كيف هناك للإدخال وللإخراج. ليس الخلاه قوله ليس لف واس الخلاه يعني أخرجه قوله لف لف أخرج أخرج الإشارة والخط أخرج الكتابة والإشارة والخط أخرجه وين ينفع خارج الكلام المفيد. الكلام المفيد الكلام النايم الشيخ لا الإشارة والإشارة هو السؤال الإشارة والكتابة سؤال ما هو طبعا الجنس هناك إدخال والإخراج. أدخل وأخرج إيش باللفظ؟ نعم اللفظ المفيد أخرج المهمل. بالنسبة لي لا اللفظ أخرج المهمل أو المستعمل أبد ما أخرجه لأن المهمل هذا الأصل تغطى. لا تقيده بمفيد يا شيخ على أخرج المهمل. نحن ما نقول لك مفيد لذلك الحد هو الجنس هناك لفظ على الجنس. نعم ولكن للإدخال وللإخراج. ليس إدخاله وليس إخراجه. غير المفيد الكتابة يا شيخ. الكتابة. دخل فيه الكلمة والكلم والكلام. نعم. ودخل إيش؟ هذا الذي دخل. ودخل المهمل. المهمل نعم. لأنه لفظ. مقلوب زيد، زيد مقلوب زيد. ودخل المستعمل وهو زيد. ودخل الكلام والكلمة. وأخرج إيه؟ أخرج الدوال الأربع الإشارة والكتابة وحديث النفس وما يفهم من حال السلم. لأن هذه الأشياء ليست لفظا، فلذلك خرجت عند قلبه إيش لفظ. دوائر الأربعة اسمها نعم روح روح يسمونه أنت ما ذكرت أشياء الأجناس وسائل الإدخال. ها أجناس التعليم جنس التعليم نعم وسائل الإدخال لا ما يخرج منه. ها ولكن هناك خارج كتب لي هذا أنا أقول خرج به خرج به نعم نقول خرج به ودخل به ما قال لك دخل دعنا عنه كله دخل سواء مستعمل عند العرب كزيد ولا يعني مهمل عندهم كزيد ودخل الكلام ودخل الكلمة. ما معنى قولك ايش؟ دخل كل ما كان لفظ. لأن اللفظ هناك ما المراد باللفظ؟ المراد باللفظ الصوت المنقطع من الفم المستمع على بعض حروف الهجاء. هناك دخل خارج حروف ثانية هذا الذي فاهم ولا ما فاهم؟ هذا مفيد مركب التركيب كما المراد بالمركب ما تركب من كلمتين فأكثر. هذا ما تركب من كلمتين فأكثر فخرج مالك بمركبه كزيد فقط او عمر فقط او قام فقط لان هذا غير مركب. ولكن ليس المراد بالتركيب هذا لان في لسان العرب تراكب كثير في تركيب العدد وفي تركيب الاضافه وفي تركيب المجد وفي تركيب الجمله ايش دخلها؟ ايش؟ أي هذا بين تركيب الإسنادي. ما هو التركيب الإسنادي؟ لازم هذا يحتاج للصحة المبتدا والخبر و ينفع به مركب المبتدا والخبر لا أنت خلطك هذا التركيب الإسنادي المراد به ليش؟ التركيب الذي يدل على المسند والمسند إليه مثل ايه؟ ها؟ نجح الولد نجح خالد هذا يدل على المسند ويدل على المسند اليه. وين المسند؟ النجاح. وين المسند اليه؟ خالد او عمر او غير ذلك. واضح؟ الكلام لا يستقيم في اللسان العربي الا اذا دل على المسند وهذا التركيب هو الذي يريده بقوله مركب مو تركيب العدد بس ضم الكلمه الى 15 15 هذا ما في شيء واضح. ولا تركب الاضافه مثل غلام زيد غلام زيد ما في شيء ولكن مركب بين الكلمتين بين الغلام وزيد ولكن ما يدل على المسند والمسند اليه. ما فهمت ولا؟ وكذلك تركيب العدد 15 وتركيب المجد على بقى وحضر موتى وشيب ولد هذه التراتب كلها ما هو التركيب الذي يريدونه بقوله المركب أن يكون مركبا تركيبا إسناديا بأن يدل على المسند المسند إليه أن يدل على المسند المسند إليه 15 هذا مركب بين كلمتين بين تركيب العدد بين 15 ولكن لا ما فيه فائدة ولكن إذا قلت جاءني 15 رسولا فهو داخل على المسجد والمسجد إليه لأن سرقت المجيء إلى 15 رسول أو لي 15 ولد أو لي

باستنباط باستقراء لسان العرب ما في كلمة رابعة. ها الكلام العربي كلها مكون من ثلاث كلمات. القرآن هذا كلام عربي مكون من ثلاث كلمات. ولو فتحت المصحف هذا ما تأتي يعني بآية إلا وهو مكون من ثلاث كلمات. وكذلك البخاري الحادث كلها مكونة من ثلاث كلمات ما في رابعة. لو باستقراء لسان العرب ما تقدرون تاتون بكلمة الرابعة ولو صرتم من السبع. أنت كمان عربي ها ما تقدر تنطق تتكلم بكلام إلا والكلام هذا مكون من ثلاث كلمات. واضح؟ استخدموا أنت ها أتحداكم. نعم من التحدي امتاتوا بالكلمة الرابعة هذا معنى خبر ابن مالك بصروا ما فعل ثم حرف يبتدي الكلم هذا بمعنى الكلمات يسبون جنس جمعي. هذا الأشياء التي تدل على الجمع على معنى الجمع في لسان العرب ها ثلاثة اسم الجمع الجنسي الجنس الجمعي ككاذب وبقري. الجمع بأنواعها الثلاثة الجمع تصيرها من ثلاثة اسم الجمع قوم المرأة ليس في العربيين شيء يدل على معنى الجمع إلا هذه الثلاثة التي ذكرتها لك. وما اسم الجنس الجمعي كالكريم بمعنى الكلمة وبقري اسم الجنس الجمعي ما يفرق بينه وبين مفرده بالطاء مثل كريم وكلمة مفرده كلمة بقر وبقرة شجر وشجرة عنب وعنبة تمر وتمرته. ما فهمتم نبيق ونبيقة ما فهمتم ولا. وأما الجمع بين واعي الثلاث جمع التكسير جمع المؤنث الثاني جمع المذكر الثاني ما ظهر. فإذا أردتم أن تشرحوا هذا البيت تقولون إيش الكلام الكلمات التي يتكون منها الكلام العربي. الكلام العربي ثلاث اسم وفعل وحرف. ليش ابن مالك قدم الاسم على الفعل والحرف لما؟ إشارة إليه وعدو رفته يعني وعدو مسلداً ومسلداً إليه بخلاف الفعل الذي لا يكون إلا مسلداً والحظ لا يكون إلا مسلداً ولا مسلداً لسموه لارتفاع درجته عن درجة الفعل والحظ. وعلوه الاسم ارتفع وعالت درجته عن درجة الفعل والحرف بسبب انه يكون مسرد ومسرد اليه ياخذ حالتين اثنان يكون مسرد ومسرد اليه مسرد الولد ناجح وين المسرد ها ايه النجاح ناجح هذا ايش النجاح هذا موصل الى من الولد. الى الولد في هذا المثال

يكون مسرد ويكون مسرد للجيش. ها ما فهمت يا حمزة؟ واما الحرف الذي لا ياخذ شيئا من هذا لا يكون مسلم ولا يكون مسلم عطفه بثم لحد ثم الذي زعل لا فرق بعيد درجته زعل بعيدة عن درجة الاسم والفعل ولا يقبل كمان شيء من علامات الاسم ولا شيء من علامات الفعل. هذه الكلمة ولكن من الكلمات الثلاثة التي يتكون منها اللسان العربي ما أن بعض العرب اللي ما درس القوانين العربية ما يعرفون هذا. وهذا ما فهم واحده هيا البيت هذا شرحته هذا بيت واحد حين بدأنا يعني من ابتدائنا الدرس هذا الآن غلبنا الكلمة وثم سؤالي ثم حرفي الكلمة نسبه كمان له علامة